بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وروى ابن عائشة وغيره. أما ابن عائشة فهو عبيد الله ابن محمد ابن حفص التيمي، قيل له ابن عائشة والعائشي والعيشي نسبة إلى عائشة بنت طلحة، وهو ثقة من العاشرة، أظن هذا الذي يقصده. وهناك آخر عبد الرحمن بن عائش الحضرمي السكسكي لم تثبت له صحبة وهو مجهول الحال. قال: وروى ابن عائشة وغيره أن علي رضي الله عنه قال في خطبة خطبها: واعلموا أن الناس أبناء ما يحسنون، وقدر كل امرئ ما يحسن، فتكلموا في العلم تتبين أقداركم. وهذا ليس له إسناد. ويقال إن قول علي بن أبي طالب قيمة كل امرئ ما يحسن لم يسبقه إليه أحد، وقالوا ليس كلمة أحب على طلب العلم منها قيمة كل امرئ ما يحسنه. قالوا: ولا كلمة أضر بالعلم وبالعلماء والمتعلمين من قول القائل: ما ترك الأول للآخر شيئا. قال أبو عمر: قول علي رضي الله عنه قيمة كل امرئ أو قدر كل امرئ ما يحسن من الكلام العجيب الخطير، وقد طار الناس به كل مطير، فنظمه جماعة من الشعراء إعجابا به وكلفا بحسنه، فمن ذلك ما يعزى إلى الخليل بن أحمد. أولا، هذه مقولة عظيمة لكن لم تثبت في السند الصحيح إلى علي بن أبي طالب قيمة كل امرئ ما يحسن، فبقدر ما يحسن من فنون وصناعات وعلوم فيرتفع قدره وتعلو منزلته بقدر ما يحسن قيمة كل امرئ ما يحسن. فمن برز في باب العلم فإن له منزلة، وهذا يدعو إلى أن يحسن وأن يتقن ما تعلمه. هذا لا يكون إلا بالجد والاجتهاد والاستمرار على طلب العلم. وأما قول بعضهم: ما ترك الأول للآخر شيئا، فيقول: قالوا لا كلمة أضر بالعلم وبالعلماء والمتعلمين من قول القائل، وكأن هذه الكلمة تؤدي إلى حصول الركود والخمول في طلب العلم. فما ترك الأول للآخر غير صحيح، بل كم أبقى الأوائل للذين يأتون بعدهم. وصدق الله إذ يقول: وما كان عطاء ربك محظورا، وما كان عطاء ربك محظورا. قال: فمن ذلك ما يعزى إلى الخليل بن أحمد، وهو الفراهيدي أحد أئمة اللغة والأدب صاحب علم العروض صدوق عالم. قال: قوله: لا يكون السري مثل الدني، لا ولا ذو الذكاء مثل العي، لا يكون الألد ذو المقول المرهف عند القياس مثل الغبي. فقيمة المرء كل ما يحسن المرء قضاء من الإمام علي، في أبيات قد ذكرتها في غير هذا الموضع. وقال غيره: تلوم علي أن رحت للعلم طالبا، أجمع من عند الرواة فنونه، فيا لائمي دعني أغالي بمهجتي، فقيمة كل الناس ما يحسنونه. وقال أبو العباس الناشئ على العادة بترجمة للأعلام الذين ليس لهم ذكر في التقريب، أبو العباس الناشئ هو عبد الله بن محمد بن الشرشير الأنباري الملقب بالناشئ، له ترجمة في السير وفي وفيات العيان. قال الكبير العلامة: كان من أذكياء العالم. قال في وفيات العيان: كان متبحرا في عدة علوم من جملتها علم المنطق، وكان بقوة علم الكلام قد نقض علل النحاة، وأدخل على قواعد العروض شبها ومثلها بغير أمثلة الخليل، وكل ذلك بحذقه وقوة فطنته. وله قصيدة في عدة فنون نحو 4000 بيت على روي واحد إلى آخره. وقال أبو العباس الناشئ: تأمل بعينك هذا الأنام، فكن بعض من صانه عقله، فحلية كل فتى فضله وقيمة كل امرئ نبله. فلا تتكل في طلاب العلا على نسب ثابت أصله، فما من فتى زانه قوله بشيء يخالفه فعله. قال وروى ابن وهب الإمام المصري المشهور أبو محمد عن عمرو بن الحارث هو أبو أيوب الأنصاري المصري ثقة حافظ فقيه عن دراج أبي السمح هو دراج بن سمعان المصري القاص ضعيف عن أبي الهيثم، يعني رواية دراج عن أبي الهيثم ضعيفة، عن أبي الهيثم وهو سليمان بن عمرو المصري ثقة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. وهذا ضعيف لأجل رواية دراج عن أبي الهيثم وهي ضعيفة، ودراج في نفسه ضعيف. وقال المصنف رحمه الله وهذا تقدم لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. قال أيضا حدثنا خلف بن أحمد وهو المعروف بابن أبي جعفر قال ابن الفرضي لم يكن ممن يفهم، وعبد الرحمن بن يحيى وهو أبو زيد العطار لم توجد له ترجمة. قال حدثنا أحمد بن سعيد وهو ابن حزم الصدفي إمام حافظ قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو المنجنيقي ثقة حافظ قال حدثنا محمد بن علي. محمد بن علي هذا هو محمد بن علي بن داود أبو بكر البغدادي، محمد بن علي بن داود أبو بكر البغدادي يعرف بابن أخت غزال، يعرف بابن أخت غزال أو غزال، له ترجمة في تاريخ الإسلام تاريخ دمشق، وثقه الخطيب البغدادي قال حدثنا يحيى بن معين أبو زكريا البغدادي ثقة حافظ إمام الجرح والتعديل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو العنبري إمام قال حدثنا حماد بن زيد وهو الأزدي الجهضمي ثقة ثبت عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني ثقة ثبت إمام قال إنك لا تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره، إنك لا تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره، يعني فيه الحث على كثرة الشيوخ والرحلة في طلب العلم ومجالسة أكثر من واحد من أهل العلم، لا يقتصر طالب العلم على مجالسة عالم أو طالب علم واحد، بل يأخذ من هذا ويستفيد من هذا ويرحل إلى هذا. فلا يوجد عالم قد حاز العلوم كلها، ولا يوجد شخص قد أصاب في كل ما يقول أو ما يكتب. فالعلم موزع في الأمة، والعلماء مهما بلغت منزلتهم فهم بين الصواب والخطأ، يعلمون ويجهلون ويصيبون ويخطئون، وقد يعتريهم الشيطان. فهكذا فطالب العلم يأخذ عن العلماء ويستفيد من علومهم، ولا يتعصب لواحد من العلماء، ولا يكتفي بعلم شيخه، بل يجاوزه إلى غيره ويحاول أن يستفيد من أكبر عدد من العلماء. وقال قتادة وهو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب آية، كان آية في الحفظ، قال لو كان أحد يكتفي من العلم بشيء لاكتفى موسى عليه السلام، ولكنه قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فنحن في فصل الحظ، باب الحظ على استدامة الطلب والصبر فيه على اللأواء والنصب، فهذا آخر الفصل، وفيه من الفوائد والآثار ما ينبغي على طالب العلم أن يحفظه وأن يستفيد منه. إلى هنا والحمد لله.